بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. وبناء على هذه الآية وهذا الحديث، فإن الشخص عندما يريد أن يتعامل معاملة مالية فلا بد أن يعرف حكم الله فيها قبل أن يدخل في التعامل. لماذا؟ لأن هذه الشريعة فيها فرض عين وفيها فرض كفاية، وفرض العين هذا واجب على الإنسان في أمور التوحيد وفي أمور الإيمان، وكذلك في عباداته من طهارة وصلاة وصوم وزكاة. وإذا كان يريد أن يشتغل في التجارة فإنه لا بد أن يعرف أحكام التعامل فيها قبل أن يدخل فيها، وذلك من أجل أن يميز بين ما كان حلالا وما كان حراما. أما كون الشخص يعطي حكما عاما على البيع والشراء في الأسهم، فكل عقد من العقود التي تبرم في هذا المجال لا بد من معرفته للتأكد من توفر أركانه وشروطه، وإذا كان في شروط فيه، لأن الشروط في هذه الشريعة تنقسم باعتبارات متعددة، لكن الاعتبار الذي هنا أن فيه شروط تكون من جهة الشارع وفيه شروط من جهة المكلف. فالشروط التي من جهة الشارع يقال عنها أنها شروط العقود، والشروط التي من المكلف يقال عنها أنها الشروط في العقود. فلا بد من التأكد من معرفة الأركان وشروط العقود والشروط في العقود، وكذلك انتفاء الموانع التي تمنع صحة العقد. وعندما تتحقق هذه الأمور بإمكان الشخص الناظر أن يعطي حكما بالنفي أو بالإثبات، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز تأخير صلاة الجماعة من أجل طلب العلم؟ نحن مجموعة طلاب في المحاضرة في الكلية، نؤخرها ونصلي جماعة مع أستاذنا. الجواب: إذا أذن المؤذن فإنكم تصلون، وبعدما تصلون مع الجماعة، وبعدما تنتهون من الصلاة مع الجماعة تعودون، لأن فضل الجماعة يعني يفوت عليكم، والدرس لا يفوت عليكم، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما الوعيد المترتب على الانتحار، وهل صاحبه مخلد في النار؟ الجواب: من مبادئ هذه الشريعة المحافظة على النفس، والمحافظة على النفس محافظة عليها من جانب الوجود، وذلك بتوفير جميع الأمور التي يعني تريح الإنسان، مثل السكن والكسوة والأكل والشرب، يعني أكل الأمور الطيبة والشرب وما إلى ذلك. والمحافظة عليها من جانب العدم، بمعنى أنه لا يعتدى عليها، وإذا اعتدي عليها فإنه يقتص. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فعندما يقتل شخص شخصا ويكون متعمدا فإنه يحال إلى الحاكم الشرعي ليحكم عليه بما يقتضيه الوجه الشرعي. أما إذا قتل الإنسان نفسه فيكون قد قتل نفسه عمدا، قد قتل نفسه عمدا، فمن ناحية الحكم ابتداء لا يجوز له ذلك، وأما بالجزاء فالله تعالى يقول من يقتل مؤمنا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فهذا أيضا يكون قد قتل نفسه فجزاؤه جهنم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. رجل نسي صلاة الفجر وذكرها عند صلاة الجمعة ثم صلى الجمعة ظهرا بعد ذلك، فما حكم عمله؟ الجواب، إذا ذكر صلاة الفجر فإنه يصليها ثم يصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، وإذا خشي فوات صلاة الجمعة مع المسلمين فإنه يصلي مع المسلمين صلاة الجمعة، وبعد الفراغ منها يصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن أقصى وأقل مدة لحمل المرأة. الجواب، الله سبحانه وتعالى ذكر مدة الحمل، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وذكر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعندما نطرح الحولين من 30 شهر يبقى 6 أشهر، فهذه هي أقل مدة تضع فيها المرأة الحمل ويعيش، وبالله التوفيق. يقول هل يجوز للمصلي أن يقول السلام عليكم في التشهد الأخير في الصلاة ولا يلتفت عن يمينه ولا عن شماله؟ الجواب، السلام ركن من أركان الصلاة، والالتفات هذا سنة، ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الشخص في معاملته مع الله جل وعلا في عباداته ينبغي أن يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن صفة صلاته أنه كان يلتفت على يمينه ويلتفت على يساره. المقصود كون الإنسان يأتي بالأركان والشروط والواجبات والسنن ويتجنب المحرمات ويتجنب المكروهات، كل هذا العمل يجعل صلاته مقبولة بإذن الله جل وعلا. أما إذا كان يتساهل في السنن، يقول السنن، بعض الناس يقول والله السنن أنا ما أبي أجرها، أنا يكفيني أجر الواجب وما إلى ذلك، فهذا قد يكون فيه شيء من الاستخفاف، لكن كلما نقص العمل نقص الأجر، وقد يكون في نقص العمل في بعض الأحوال مبطل، قد يكون النقص مبطل للأصل، مثل إنسان مثلا ترك قراءة الفاتحة مع أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعلى الإنسان أن يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وبالله التوفيق. ويقول قراءة سورة الكهف كل يوم خميس ونحن جماعة في المسجد 13 مرة، هل لهذا أصل؟ الجواب، هذا ليس له أصل، وإنما الأصل أن تقرأ في يوم الجمعة، تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، هذا هو السنة، وبالله التوفيق. يقرؤونها منفردين؟ لا، يقرأها منفرد، ما يقرؤونها جماعة. أحسن الله عليكم. هذا سائل من الرياض يقول أسأله عن هذه القاعدة، هل هي صحيحة أم باطلة؟ كل نص عام لم يجري عمل السلف على جزء من أجزائه فالعمل بذلك الجزء بدعة في الإسلام. إذا كانت هذه القاعدة صحيحة، أفلا تتعارض مع قول بعض علماء الأصول نحن مأمورون بالعمل بالعام حتى يأتي مخصص ولا يجب علينا البحث عن مخصص للعام؟ أرجو من فضيلتكم إزالة هذا الإشكال. الجواب، من المعلوم أن هذه الشريعة هي باعتبار وضعها وضعت على أساس قواعد، بمعنى أن الأدلة التي تشترك في معنى واحد هذه تكون قاعدة، ولهذا عندما نأتي إلى كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله نجد أنه بنى كتابه على نظرية الاستقراء، بمعنى أنه يستقرئ كثيرا من الأدلة ويكون من هذا الاستقراء قاعدة. والقواعد تكون قواعد أصولية، وتكون قواعد فقهية، وتكون قواعد من جهة مقاصد الشريعة، يعني بالمعنى الخاص، مقاصد الشريعة بالمعنى الخاص، يعني المآلات التي تؤول إليها التصرفات، وهي عبارة عن المصالح والمفاسد. وسواء كانت هذه المصالح والمفاسد دنيوية أو أخروية، أو يكون الأمر مشتملا على مفاسد دنيوية وأخروية، أو مصالح دنيوية وأخروية. وأما بالنظر إلى قواعد الأصول، فقواعد الأصول هذه عبارة عن قواعد تستخدم من أجل الاستنباط من أدلة التشريع، استنباط الفروع من أدلة التشريع. وإذا نظرنا إلى هذه القواعد وجدنا أنه لا يمكن أن تحصى الفروع التي تشتمل عليها القاعدة. فلو نظرنا إلى قاعدة العام التي سأل عنها السائل، يعني العمومات التي جاءت في القرآن والسنة وتقرر منها قواعد عموم الأزمنة وعموم الأمكنة وعموم الأشخاص وعموم المعاني وعموم الأحوال إلى غير ذلك من صفات العموم، لا يمكن أن نقول إن جميع أفراد هذا العموم عمل به الصحابة. فوضع هذه القاعدة بهذا الشكل هذا وضع ليس بصحيح علميا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: سمعنا من يقول إن علم أصول الفقه من علوم أهل البدع، وعلى هذا يهجر هذا العلم ولا يدرسه ولا يدرسه، ويقول عليكم بكتب أهل السنة من السلف. ما الجواب؟ لا شك أن العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناية بآثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لا شك أن هذا من الأمور المهمة. لكن عندما نأتي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه السنة راجعة إلى القرآن، بمعنى أنها مبينة إلى القرآن، قد تكون مؤكدة وقد تكون مثلا مبينة، ووجوه البيان كثيرة، وقد يأتي فيها شيء زائد عن القرآن، لكنه راجع إلى الأصل الكلي، وهو قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، وقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبناء على ذلك، فإن القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة تكون مبينة للقرآن. لكن عندما يريد الشخص أن يأخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون على بينة من الأمور، لا بد أن يكون على بينة من الأمور التي يسلكها من أجل أن يكون أخذ هذه الأحكام على وجه سليم. فإذا نظرنا إلى أدلة التشريع وجدنا أن منها ما يؤخذ من جهة قصد الشارع من وضع الشريعة، ومنها ما يؤخذ من جهة من يصلح أن يدخل في أدلة التشريع ومن لا يصلح أن يدخل، وكذلك ما يدخل في أدلة التشريع وما لا يدخل في أدلة التشريع. وهذه الأمور لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا بمعرفة القواعد التي تسلك لاستنباط الأحكام، وذلك بمعرفة لغة العرب من ناحية وضعها، ومن ناحية دلالة المفردات، ومن ناحية التصرير ومن ناحية الاشتقاق وكذلك من جهة علم تركيب الجمل مثل النحو ومثل البلاغة، وكذلك يكون عنده معرفة بمقاصد الشريعة، لأن هذه الشريعة هي وضعت على حسب لسان العرب، والعرب عندهم مبادئ كثيرة يعني موجودة في أصول الفقه، ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فعليه بالرجوع إلى كتاب الصاحب لأحمد بن فارس بن زكريا، وعليه أيضا أن يرجع إلى كتاب الخصائص لابن جني وسائر كتب فقه اللغة وكتب البلاغة وكتب النحو، وكذلك كتاب المخصص لابن زيدة فهاي، وكذلك كتاب معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا. هذه كلها كتب يعني، وهكذا يرجع أيضا إلى ما كتبه العلماء في مقاصد الشريعة، وكذلك ما كتب في المصالح، وما كتب في قاعدة سد الذرائع، وكذلك ما كتب في المقالات في المآلات والأهداف. الكتب في هذا الموضوع كثيرة، والشخص الذي قال هذا الكلام هذا جاهل مركب، لأن الإنسان قد يكون جاهلا جهلا بسيطا، فإذا قال لا أدري فجهله بسيط، وإذا حكم على أمر بغير الحكم المطلوب فهذا جاهل مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فقائل هذا الكلام هذا جاهل جهل مركب، يعني فيما يختص بالأصول. أما وصيته فكما ذكرت في بداية الكلام، وصيته من ناحية العناية بالسنة وآثار الصحابة والتابعين فهذا طيب، لكنك لا يمكن أن تستفيد من السنة إلا إذا استعملت قواعد الأصول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: مما لا شك فيها أن الله تعالى لا يظلم أحدا، ولكن ما يصيب الأطفال من أمراض وعلل وحروق وحوادث، هل يكسبون بذلك أجر أم ماذا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. المصائب التي تصيب الإنسان سواء كان صغيرا أو كان كبيرا لا شك أنها ما وقعت إلا لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، فقد تكون هذه المصائب بالنسبة للإنسان إذا كان مكلفا، قد تكون هذه المصائب تكفير سيئات، وقد تكون رفع درجات، وقد يكون أيضا الإنسان ما عمل شيء لكن إنه يكون من باب الابتلاء، وذلك من أجل صدق إيمانه، كما ابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم بذبح ولده. أما بالنظر للصغار فقد تكون هذه المصائب التي تصيبهم وهذه الأمراض هو من أجل رفعة منازلهم في الجنة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل يجوز الطواف بلا إحرام قصد الدعاء للوالدين في الطواف التطوعي؟ الجواب: الطواف مشروع، ويكون في العمرة ركن، ويكون في الحج ركن، إلا طواف الوداع فواجب، وطواف القدوم هذا سنة، ويشرع أيضا التطوع في الطواف ولو لم يكن الإنسان محرما، وهذا بخلاف السعي، فإن السعي لا يشرع فيه التكرار بخلاف الطواف. وإذا طاف الإنسان وانتهى من طوافه وأهدى ثواب طوافه إلى أمه أو إلى أبيه فهذا حسن، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم تكرار الآية عدة مرات في الصلاة الجهرية؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الآيات، لأن القرآن قد يكون فيه وعد وقد يكون فيه وعيد، فإذا كان فيه وعد يكون فيه ترغيب، وإذا كان فيه وعيد فيكون فيه ترهيب. فإذا أعاد الآية مرتين أو ثلاثا من أجل تنبيه المصلين وذلك من أجل ترغيبهم أو ترهيبهم فهذا لا بأس به وبالله التوفيق. يقول: هل نطق المرأة زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله، ونطق الرجل قبلت زواجك على سنة الله ورسوله والله شاهد على ذلك، ومن دون عقد زواج مبرم ومن دون شهود ومن دون أن يعلم أحد من أفراد أسرتيهما هو زواج مطابق للشرع، وماذا يتوجب عليهما في ظل ظروف اجتماعية محرجة لكليهما في إعلان الزواج؟ الجواب: إذا كانت المرأة محصنة فإنه يجب عليها حد الرجم، وإذا كان الرجل محصنا فإنه يجب عليه حد الرجم. أما إذا كان بكرين فكل واحد منهما يجلد الحج، هذا إذا جاء معها. أما إذا كان مجرد كلام ولم يقرب أحدهما الآخر فيكفي في ذلك التعزير، لأن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا عقد اختل فيه الركن واختل فيه أيضا الشهود، فهذا ليس بصحيح وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة: هل تصرفات السكران مؤاخذ بها؟ ونرجو التوضيح. الجواب: مؤاخذات السكران منها ما يرجع فيه إلى المحاكم، ومنها ما يرجع فيه إلى الإفتاء، وبناء على ذلك فإذا تصرف السكران تصرف يعني من اختصاص المحكمة فإنه يعرض على القاضي، وإذا كان من اختصاص الإفتاء فإنه يرفع إلى الإفتاء وتشخص المسألة التي وقع فيها السكران، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.